إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المؤمنون لقد مضى شهر من أشهر الله الحرام ألا وهو شهر رجب وأقبل علينا شهر مبارك شهر كان للنبي عليه الصلاة والسلام له فيه شأن كان يكثر فيه من الصيام كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كذلك من وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم لهذا الحديث أنها قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا قال الإمام ابن المبارك رحمه الله جل وعلا جمعا بين اللفظين في الروايتين جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر ما كان يصوم من شهور السنة كلها بعد شهر رمضان الذي فرض الله جل وعلا على المؤمنين صيامه هو هذا الشهر الفضيل شهر شعبان سمي شعبان بهذا الاسم قالوا لأن الناس كانوا يتشعبون في طلب المياه فيه وقيل كذلك كانوا يتشعبون في طلب الغزوات بعد شهر الله الحرام الذي كان يحرم عليهم فعل ذلك وهذا أرجح القولين قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا التفضيل لهذا الشهر، وعن خصائص هذا الشهر التي جعلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصه بمثل هذه العبادة الجليلة لله تبارك وتعالى. فقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاتين العلتين في سبب تفضيل هذا الشهر: الأولى أنه وقت غفلة الناس عن مثل هذه الطاعات والعبادات والقربات، والله جل وعلا يحب من الخلص من عباده أن يعبدوه في وقت غفلة الناس عن تلك العبادة، حتى لا ينقطع عن الدنيا بأسرها مثل هذه العبادة لله تبارك وتعالى، أي أن يكون في الأرض من يتعبد الله جل وعلا مخلصا في ذلك، ما كان من صيام أو صلاة أو قيام أو ما إلى ذلك. ولهذا جاءت الأدلة في بيان فضل العبادة في بيان فضل العبادة ومكانتها عند غفلة الناس عنها، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، ثم قال بيانا، ثم قال تعريفا لهم: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال المناوي عليه رحمة الله: المفردون أي المنفردون المعتزلون عن الناس من فرد إذا اعتزل وتخلى للعبادة، فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى الله تعالى. فهؤلاء الذين ذكروا الله جل وعلا في حين غفلة الناس عن مثل هذه العبادة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم وعلو منزلتهم عند الله، سبقوا غيرهم في الأجر والثواب وعلو المنزلة عند الله تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك كذلك ما رواه الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت، قال صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله جل وعلا في تلك الساعة فكن. الشاهد أن هذا وقت غفلة الناس، عن طاعة وعبادة رب الناس جل وعلا، وقت يغرق الناس في نومهم وفي سباتهم وفي غفلتهم. فإذا قام عبد لله جل وعلا يذكر ربه تبارك وتعالى ويعبده، هو في حال يكون الله جل جلاله أقرب إليه، وجوف الليل الآخر هو نصف نصفه الثاني أي سدسه الخامس، وهو وقت النزول، وهو وقت النزول الإلهي الذي بشر به نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله فيما صح عنه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه الشيخان عليهما رحمة الله جل وعلا. ومثل هذه النصوص في صفات الله تبارك وتعالى ينبغي على كل مؤمن أن يؤمن بما جاء فيها من إثبات الصفة لله تبارك وتعالى. ينزل ربنا، نعتقد أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، يتعين علينا في مثل هذه النصوص أن نطبق أمرين أو أصلين: الأول الإقرار، والثاني الإمرار. الإقرار بأن نؤمن بما تضمنت هذه النصوص من إثبات هذه الصفات، إثبات بلا تمثيل، لأن الله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته. والأمر الثاني الإمرار، أي الإيمان الذي لا يعتريه ما يقدح فيه من التأويل أو التفويض أو التشبيه أو التعطيل. نصف ربنا جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا من أصول الإيمان بآيات الأسماء والصفات، مما يدل كذلك على فضل العبادة حين غفلة الناس عنها، ما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمراد بالهرج هنا تلكم الفتن واختلاط أمور الناس الذي يكون سببا في الفوضى والفتنة العارمة التي تشغل الناس عما يهمهم، تشغل الناس حتى عن عبادتهم لربهم تبارك وتعالى. فكان فضل العبادة في مثل هذا الوقت الذي يكون الناس فيه منشغلون بما يتعلق بحالهم واختلاط الأمور فيهم والفتنة التي حلت بهم، إذا انشغلوا بعبادة ربهم جل وعلا، كان فضل هذه العبادة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما يدل على هذا كذلك ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذكر الله جل وعلا في مكان غفلة الناس، وأكثر أماكن الناس فيها من الغفلة هي أسواقهم، هي أسواقهم. ولهذا كانت من شر البقاع عند الله تبارك وتعالى، بل هي شرها، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير بقاع الأرض مساجدها لما فيها من ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة، وشر بقاع الأرض أسواقها لما فيها من الاختلاط والأيمان الكاذبة وغفلة الناس وما إلى ذلك من هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. رواه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح. وخص السوق لمثل هذا الأمر الذي سبقت الإشارة إليه، فإن هذه الأوقات والأماكن هي من أوقات وأماكن غفلة الناس عن ذكر ربهم تبارك وتعالى. ففي مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأماكن يحب الله جل وعلا من عباده من لا يكون غافلا عن ذكره تبارك وتعالى. وهذه العلة الأولى التي من أجلها كان فضل هذا الشهر المبارك، والتي من أجلها خصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الطاعة له تبارك وتعالى. والسبب الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علة في ذلك الفضل وفي تلك المنزلة التي خص الله جل وعلا بها هذا الشهر المبارك من دون سائر شهور السنة، أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. ونحن نعتقد أن الأعمال ترفع إلى ربنا جل وعلا في كل يوم وفي كل سنة، في كل يوم ترفع الأعمال إلى الله، يتعاقب فينا ملائكة من ملائكة الرحمن يتعاقبون علينا ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. ولذلك كان فضل هذين الوقتين لأجل هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترفع الأعمال عند الله تبارك وتعالى كذلك في الأسبوع مرتين في الاثنين والخميس، وترفع الأعمال إلى الله جل وعلا مرة في السنة في ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ويخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: قيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه يخفضه الله جل وعلا ويرفعه، يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه، والله تبارك وتعالى أعلم. فحري بالمسلم أن يكثر من عبادة ربه من الصيام في مثل هذا الشهر المبارك اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. ومما ورد كذلك دليلا على أنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما جاء في فضل ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة التي يتنزل فيها ربنا جل وعلا، يتنزل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يغفر الله جل وعلا لبركة هذه الليلة المباركة لكل خلقه إلا صنفان منهما: مشرك بالله جل وعلا ومشاح. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك يطلع الله إلى عباده، أو يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. هؤلاء لا يغفر الله جل وعلا لهم في هذه الليلة المباركة. ويؤيده كذلك ما رواه ابن أبي عاصم في سنته بسند صحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاح. فيستفاد من هذه الأحاديث أن الله جل وعلا ينزل في هذه الليلة المباركة كما ينزل في سائر الليالي، إلا أن مزية هذه الليلة أن الله جل وعلا يغفر فيها لجميع خلقه. وهذا من عموم إفضاله وكرمه وجوده بعباده، إلا طائفتان منهما: إلا من كان مشركا أو مشاحنا حاقدا على إخوانه من المسلمين لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب. ومن فوائد هذه الأحاديث كذلك ما ينبغي أن يعتني به المرء من قيام هذه الليلة المباركة أو إحيائها، فإنه ثبت هذا عن سلف هذه الأمة كما ذكر هذا الهيثمي عليه رحمة الله في فتاويه لما نقل ما قاله الإمام الشافعي. قال: والحاصل أن لهذه الليلة فضلا، وأنه يقع فيها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة. ومن ثم قال الإمام الشافعي رحمة الله جل وعلا عليه: إن الدعاء يستجاب فيها. فكيف ينكر أو ينكر على من حث الناس على أن يكثروا من الدعاء فيها أو من قيامها، والحديث ثابت صحيح في فضلها، وقال به من قال من سلف هذه الأمة منهم هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ورب العزة والجلال يحب من عباده، يحب من عبده إذا أذنب علم أن له ربا يغفر الذنوب، فإذا استغفره غفر الله جل وعلا له. وهذا في هذه البشرى العظيمة التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. يقول: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد ليذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يقول الله تبارك وتعالى لعبده المنيب إليه تبارك وتعالى الذي علم أن له ربا يغفر الذنوب، أي ما دمت تذنب وتستغفر فإن الله جل وعلا يغفر لك ذنوبك أو يغفر لك ذنبك. فهؤلاء ممن يتعرضون إلى نفحات الله في مثل هذه الليلة المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيها ممن غفرت ذنوبهم ورفعت درجتهم عند الله تبارك وتعالى، ألا يحرمنا من خيرها ومن بركات هذا الشهر المبارك الذي كانت عناية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا الأمر، أي بمثل هذه الطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتصف هذا الشهر فلا نصوم، إذا انتصف هذا الشهر فلا نصوم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فالسنة أن يصام النصف الأول من هذا الشهر المبارك لمن أراد زيادة في الفضل والأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. نسأله جل جلاله أن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويجعلنا عنده من المقبولين، إنه سميع مجيب، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يصلح شأن هذه الأمة، أن يرفع الظلم عن المستضعفين من المسلمين، وأن يرد كيد أعدائهم من الذين يظلمونهم ويقهرونهم في نحورهم. اللهم عليك بالظلمة الذين عاثوا في أرضك فسادا، والذين عذبوا المستضعفين من عبادك، فكن لهم يا رب العالمين كل المستضعفين من المسلمين، وانصرهم على أعدائهم، إنك سميع مجيب. نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير، التي تدلهم على الخير، التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. ونسألك تبارك وتعالى أن ترفع الغبن عن هذه الأمة، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.